ويتسبب إلى مشاكل في الأسر، بل هجر، قطع أرحام. النميمة آثارها وخيمة وكثيرة، لذلك جاء الوعيد الشديد، جاء التحذير في القرآن وفي السنة وكلام أهل العلم. ومن هذا الحديث: لا يدخل الجنة قتات، يعني لا يدخل دخولا أوليا، لا بد يحاسب على هذه النميمة إذا لم يتب وإذا لم تداركه رحمة الله عز وجل. لا بد يدخل أولا النار، بعد ذلك بتوحيده، ثم برحمة الله عز وجل وبما معه من التوحيد والعمل الصالح، الله عز وجل يدخله برحمته الجنة. لكن في البداية لا يدخل الجنة قتات، وعيد شديد، فليحذر المسلم من النميمة. هذا حديث في الصحيحين، حديث في الصحيحين متفق عليه. قال البخاري: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن منصور بن معتمر من أثبت الناس. هؤلاء كلهم أئمة، رجال البخاري ومسلم. أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ البخاري، إمام ثقة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة إمام يكفي، تقول في أحد الناس إمام تكفي. ومنصور عن منصور بن المعتمر من أثبت الناس، قالوا من أثبت الناس، يعني في الرواية يحفظ من أول مرة، يحفظ أي شيء يسمعه، السند والحديث كامل، ولو كان من صفحة صفحتين من أول مرة يحفظ وينقل، من أثبت الناس، وما يزيد ولا ينقص ولا يغير في ألفاظ الحديث ولا يغير في السند، اسم شخص، حرف، من أثبت الناس. هذا منصور بن معتمر أبو عتاب رحمه الله، يروي عن إبراهيم النخعي، الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي رحمه الله، إبراهيم النخعي معروف، إمام من الأمة. من ثم يروي عن همام، أيضا همام ثقة تابعي، قال: كنا مع حذيفة رضي الله عنه، قيل له في المجلس: إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان. نحن الآن في مجلس وفي ولاية عثمان رضي الله عنه، ونتكلم في المجلس، والمجالس لها أسرار ولها، هو يجلس معنا وينقل الكلام إلى عثمان. نمام شوف، هذا في ذاك الوقت في من الأشخاص موجودين، فما بالكم في أيامنا، كثر ونحن نعاني منهم طلبة العلم من كثرتهم. نسأل الله أن يهديهم وأن يسلم المشايخ وطلبة العلم من أفعالهم. إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، يعني كل كلام الناس في المجالس ينقل إلى عثمان. طيب أنت إذا أنت مكلف من قبل ولي الأمر خليفة المسلم أو من ينوب عنه لغرض شرعي لدرء مفسدة عن المجتمع أو عن الوطن، مكلف، أنت معذور لحماية الناس من الفتن، من الأفكار الضالة، من الانحراف عن الإسلام، من الشرور بأنواعها. إذا أنت مكلف تنقل كلام، هذا ليست نميمة، لأن النميمة مثل ما عرفناها نقل كلام من شخص إلى شخص للإفساد. أنت الآن تنقل للإصلاح، لدرء الإفساد عن المجتمع وعن الوطن، فأنت معذور، هذا لا يدخل في هذا الموضوع، واضح؟ أما هنا هذا الرجل ما كلفه عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين، هو يفعل بنفسه، ينقل الكلام، قال حذيفة، قال فلان، ينقل. فقال حذيفة، شوف العلماء، علماء الصحابة ومن سار على طريقتهم شوف ما قال هذا، قال فلان ينقل كلام، ما قال شيء، جاب حديث على طول يبين فيه خطورة فعل هذا الرجل، خطورة فعله على طول. هو قال الرجل يرفع الحديث إلى عثمان، قال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، على طول جاب الحديث اللي يبين الحكم الشرعي لفعل هذا الرجل. ما هو الحكم الشرعي؟ حرام. ليش؟ لأن جاء الحديث، حذيفة من علماء الصحابة، فلا يدخل الجنة قتات، يعني لا يدخل دخولا أوليا إذا كان مسلم وعنده التوحيد، فهذا لا يخلد في النار، لا بد يدخل الجنة برحمة الله عز وجل. لكن إذا عنده كبيرة من الكبائر وما تاب منها، قد يعذب في قبره، قد يعذب يوم القيامة، قد يدخل النار بسبب هذه الكبيرة التي ما تاب، لم يشفع على أحد يوم القيامة، لم تداركه رحمة الله عز وجل، مكفرات الذنوب ما نفعت معاه بإذن الله وبأمره ومشيئته وبعلمه سبحانه وتعالى، لابد يدخل النار. هذا كالرجل الذي في القبر ومر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين ما تاب، فيعذب في قبره بسبب النميمة، لأن ما تاب قبر الموت، لأن التوبة تمسح، التوبة تمسح، التوبة النصوح تمسح الكبائر، بل تمسح الكفر. إذا تاب من الكفر ودخل الإسلام خلاص انتهى الكفر، صار مسلم. وهكذا كبائر الذنوب مثل النميمة. فلا يدخل الجنة قتات، جاء في بعض الروايات نمام باللفظ هذا، لكن لغة العرب واسعة، لغة العرب واسعة، يعني اللفظ الواحد أو عدة ألفاظ معناها واحد، المترادفات هذه، فقتات أو نمام المعنى واحد. نعم. حديث ثاني، قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخياركم؟ قالوا بلى. قال الذين إذا رؤوا ذكر الله، أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا بلى. قال المشاؤون بالنميمة والمفسدون بين الأحبة والباغون البراء العنت. أيضا هذا بيان خطورة النميمة، شرار الناس. أفلا أخبركم بشراركم؟ المشاؤون بالنميمة، شرار الناس أهل النميمة. فمن اتصف بهذا الخلق، خلق النميمة، صار يفسد بين الناس، هذا شر الناس، يعيش بين الناس لكنه هو شر الناس. وهذا أيضا بيان خطورة النميمة، وفيه ترهيب من هذا الإثم، هذا الخلق السيء، النميمة. فلينتبه المسلم، لأن هذه أمراض، يعني أمراض، الأمراض أنواع كما هو معروف عندكم، مرض عضوي وفي مرض نفسي وفي مرض خلقي، خلقي في خلق الإنسان، في خلقه. فهذه الغيبة والنميمة وسوء الظن وغيرها من الأمراض، من الأمراض. ولذلك المسلم يبادر في العلاج إذا وجد عند هذا المرض. وهذه الأخلاق السيئة قد توجد في الشخص يتأثر بالبيئة، البيئة، المجتمع، الأسرة، المدرسة، العمل، وظيفة. فالمسلم يتأثر، الإنسان بطبعه يتأثر، فممكن يصاحب واحد من النمامين ويأخذ معه ويأخذ منه هذا الخلق، ينتقل إليه وصار مثله. هو ممكن في الأسرة حد من الأسرة، أب أو أم، أو موجود هذا الخلق في الأسر، في بعض الأسر، أو في الوظيفة في العمل، تجد صاحبك في مكتب أنت قريب منه دائما تتكلم عن الناس وين قالوا فلان قال وفلان قال وفلان قال عنك كذا شو نميمة فلان ذكرك كذا فلان ليفسد وهذا موجود فالمسلم الإنسان يتأثر إما من الأسرة أو من المدرسة أو الجامعة أو من زملاء العمل أو من الصديق صديق اللي دائما يكون معه يتأثر في الخير ويتأثر في الشر فإذا كان الصاحب صادق وأمين ممكن يكون مثله لأن الصاحب ساحب مثل ما يقولون والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل على دين خليله صاحبه صديقه فلينظر أحدكم من يخالل انظر هل هذا الصاحب يعينك على الخير الصديق هذا أخلاقه حسنة يتأدب بأداب الإسلام أم أخلاقه سيئة عنده نميمة عنده غيبة عنده سب عنده سوء ظن عنده أخلاق نحن الكتاب في الأخلاق كتاب الأدب أحاديث كلها تتعلق بالأخلاق والآداب لذلك نحن اليوم ما نتكلم في التوحيد أو نتكلم في الصلاة أو في الوضوء لأنه ليس درس تخصص درس الفقه مكان وقت ثاني يوم الثلاثاء بعد المغرب له وقت فنحن لا في درس في الأخلاق نتوسع في ما يتعلق بالأخلاق حتى نتخلص من الأخلاق السيئة ونكتسب ونحاول أن نكتسب الأخلاق الحسنة الأخلاق الحسنة فالنميمة من الأخلاق السيئة ممكن الإنسان يتأثر بمن حوله فلينظر أحدكم من يخالل شوف صاحبك من أهل النميمة ابتعد من أهل الكذب من أهل الانحراف الفكري أو الخلقي ابتعد لا تصاحب لأنك لابد تتأثر لابد هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم الرجل على دين دين يدخل فيه دين لكل كمنهج كعقيدة كآداب كأخلاق كمعاملة دين رجل على دين خليله فلينظر أحدكم يشوف صاحبه ويختار فإذا مشى مع أهل النميمة هو معهم ويأتي يوم القيامة والمرء مع من أحب هو أحب أهل النميمة يكون معهم يكون معهم يكون مع أهل الصدق يكون معهم أيضا يوم القيامة وهكذا هذا الحديث الثاني الذي قرئ عليكم حديث حسن لغيره في السند هنا السند فيه ضعف لكن الحديث له شاهد يرويه البخاري هنا في كتاب الأدب المفرد بسنده هذا الذي عندنا ويروي أيضا الحديث الإمام أحمد في المسند هكذا ابن ماجه في السنن ففيه شاهد للحديث فتقوى الحديث فصار حديث مقبول صار حديثا مقبولا حسنا لغيره مقبول يعني يعمل به يؤخذ منه الحكم الشرعي والأدب والأخلاق الدين يؤخذ منه قال البخاري حدثنا مسدد بن مسرهد إلى آخره هكذا اسمه قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن شهر بن حوشب شهر بن حوشب هو سبب ضعف السند يروي عن أسماء بنت يزيد أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية رضي الله عنها صحابية معروفة بل تلقب بخطيبة النساء فصيحة متكلمة وتخطب في النساء تعظ النساء تذكر النساء عندها لسان فصيح أنصارية عربية هذه أسماء بنت يزيد ابن السكن الأنصارية رضي الله عنها هي تروي هذا الحديث هي خطيبة النساء وشهدت معركة اليرموك مع خالد بن الوليد لتضميد الجرحى وسقي المجاهدين الماء، لا تقاتل لكن تضمد جرحى وتساعد في الجهاد في سبيل الله. وحاول في غزوة اليرموك بين المسلمين وبين الروم، حاول بعض الروم الاقتراب منها وهي شجاعة، فحملت السيف وقاتلت، قتلت 9 من الروم في معركة اليرموك. شو قوتها؟ امرأة شجاعة، امرأة شجاعة، لا بل ليس بالسيف، بعمود الخيمة، عمود الخيمة حملت وضربت هؤلاء، قتلت 9 من الروم. هذا في سيرتها أسماء بنت يزيد. أنا أتوسع أحيانا في ذكر الصحابيات ليكون أسوة لنسائنا، للنساء المؤمنات، قدوات، هؤلاء القدوات صحابيات وعلى مر التاريخ عالمات تقيات. المرأة المسلمة تقرأ في تراجم وسياب هؤلاء النسوة من الصحابيات مثل عائشة رضي الله عنها وأسماء بنت يزيد، وهكذا الرميصاء أم سليم، قدوات، قدوات. المرأة إذا قرأت، نحن الرجال نقرأ في سيرنا نتعلم ونستفيد ونقتدي بهن، فما بالكم إذا النساء. فهذه فقط نصيحة أو تلميح لأخواتنا خاصة الحاضرات في هذه الدروس في مصلى النساء، ننصحون بقراءة سير هؤلاء النسوة مثل أسماء بنت يزيد وغيرها. فيها امرأة خطيبة النساء شهدت معركة في الجهاد في سبيل الله، تضمد الجرحى وتسقي الجرحى، ولكن حاول الاعتداء عليها بعض الأعداء الروم، دافعت عن نفسها شجاعة، خذت عمود الخيمة وضربتهم، دافعت عن نفسها، قتلت 9 من الروم. هذا في ترجمة فيها في سير أعلام النبلاء الذهبي تروي هذا الحديث، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخياركم، بخياركم أيها المسلمون؟ قالوا: بلى. قال: الذين إذا رؤوا ذكر الله، إذا واحد رآهم، سمعهم، رأى هيئاتهم، رأى يذكر الله. في من الناس هكذا، الله خلقهم هكذا، وضع لهم القبول في الأرض، فمن رآهم يفرح، يشعر بسعادة، يشعر بفرحة، لا إله إلا الله، بارك الله، يذكر الله. الذين إذا رؤوا ذكر الله، من رآهم يذكر الله من صلاحهم، من حسن صلاتهم، من حسن أخلاقهم، من صفاتهم الجميلة، من صدقهم، واضح. وهكذا الألسنة تذكرهم دائما بالخير، الله عز وجل يضع القبول في قلوب الناس تجاه هؤلاء الناس، هؤلاء هم خياركم، هؤلاء هم خياركم. أفلا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى. قال: المشاؤون بالنميمة. سبحان الله، شو هذا الخلق السيء، يعني أخلاق سيئة كثيرة، لكن يأتي ذكر المشائين بالنميمة هم شراركم. لمن جاءت في أحاديث أخرى أيضا في صفات أخرى لشر الناس، جاء في الأحاديث: إن من شر الناس من اتقاه الناس لفحشه، من شر الناس يبتعدون عنه الناس لأنه سيء الخلق، ما يسلم حد من لسانه أو من أفعاله، سيء الخلق، ما يصلح للمعاملة، سيء، ولو ما عمد في شيء يؤذيك بكلامه وبلسانه، شر الناس. جاء في الحديث: بئس أخو العشيرة، تعرفون هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من شر الناس في أكثر من حديث، أيضا من شرار الناس أو من فيه صفة يكون مع هؤلاء الأشرار الذي يمشي بالنميمة هو الشاهد هنا. ثم قال لاحظوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم بلاغة، في بلاغة لا ينتبه لها البلاغة إلا عنده معرفة باللغة، اللغة لسان العرب والفصاحة والبيان يعرف. قال المشاؤون، مشاؤون صيغة مبالغة يعني كثير، كثير المشي، ليس نميمة مرة واحدة في الشهر مرة، لا مشاؤون أكالون كثير الأكل، هذا نوامون كثير النوم، مشاؤون كثير المشي، مشاؤون صيغة مبالغة. هؤلاء هم شرار الناس، لكن النميمة قد يخاف فيها الإنسان عصية من المعاصي، معصية كبيرة من الكبائر، والإنسان المسلم غير معصوم ممكن يقع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، كل بني آدم يقع المسلم في المعصية، يأتي نفس تضعف، الإيمان يضعف، شيطان يتغلب عليه في لحظة ضعف، نفس الأمارة بالسوء تدل على فعل أو عمل أو قول، يقع في المعصية لكن ينتبه، ينتبه يرجع إلى الله عز وجل، يذكر الله عز وجل، يعرف خطورة يتوب، يتوب فالله عز وجل يغفر، يغفر الذنوب جميعا. هؤلاء مشاؤون من النمية كثير المشي مبالغة، هم شرار الناس، شراركم المفسدون بين الأحبة. شوف نتيجة النميمة إفساد بين الأحبة، بين الأصدقاء، بين الأم والأب، بين الأخ وأخته، بين صاحب صديق وصديقة، بين زميل العمل وزميله الثاني، مفسدون بين الأحبة. الباغون البراء العنت، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الباغون يعني يطلبون، يطلبون للأبرياء المشقة والفساد والضرر. باغون البراء جمع بريء، براء جمع بريء من الجموع، فهم يريدون الإفساد بين هؤلاء البريئين الأبرياء. ماذا يريد من الأبرياء؟ العنت، العنت المشقة، الضرر، الفساد. والباغون البراء العنت يعني الطالبون لنشر الفساد بين الأبرياء، ينشرون العنت، الضرر والمشقة والفساد، لا يسترون عورات كشفت ولا يسترون زلة وقع فيها مسلم، لا يصفحون عن ذنب وقع، دائما يطلبون نشر الفساد بالنميمة. هذا كله يتعلق بالمشائين بالنميمة، نتيجة مشيهم بالنميمة بين الناس يفسدون بين الأحبة، ويطلبون يفسدون البراء العنت، يريدون المشقة للأبرياء، لأن الإنسان أحيانا قد يقول كلمة ولا يقصدها هو عن شخص، طيب الله ستر عليه وتذكر واستغفر وانتهى الأمر، أنت سمعت، قدر الله أن تسمع الكلمة، ليش تنقلها؟ انتهى الأمر، قد يكون هذا وقع، استغفر ودعا لأخيه الذي ذكره، الذي اغتابه ذكر، دعا له بظهر الغيب وانتهى الأمر بينه وبين هذاك الشخص بعفو الله عز وجل عن الاثنين، أنت الآن نقلت، الآن أفسدت، هذاك عرف أن فلان تكلم عنه فحمل في صدره في قلبه على هذا الشخص، خلاص صار يؤدي إلى أن يأتي الشيطان ويكبر يضخم يكره يهجره يترتب يرد عليه. الشيطان يأتي لبعض الأشخاص ويدخل عليهم يفسد إفساد بأنواعه. إذا انتهينا من حديثين يتعلقان بهذا الخلق وشرحنا هذين الحديثين، عرفنا الحكم في هذا الخلق السيء أنه كبيرة من الكبائر، عرفنا كيف ما هي آثار بعض آثار النميمة بين الناس من هذين الحديثين، وأن النمام لا يدخل الجنة دخولا أولويا، النمام هو من شرار الناس، النمام مرتكب كبيرة من الكبائر، النميمة سبب لعذاب القبر. عرفنا نحذر، الآن نبدأ نصفي، نتعلم ونصفي، نراجع أنفسنا عندنا هذا الخلق هل نقع فيه، نحاسب أنفسنا ونترك. يقول هل هذا من النميمة فلان ما فيه خير خلني ساكت أحسن؟ لا، هذا ما له علاقة بالنميمة، هذه غيبة. جالس مع صاحبك تذكرون واحد غير موجود، فلان ما فيه خير، أو تقول خلني ساكت أحسن، ذكر فلان خلني ساكت أحسن، هذه غيبة، خلني ساكت أحسن هذه غيبة. طيب لو تكلمت يعني بتطعن فيه، ساكت أحسن يعني أنا أحمل عليه، يعني هو سيء أنا ساكت عنه، فهي غيبة، هي الكلمة نفسها غيبة، فهذه ليست من النميمة، هذه غيبة. ويمكن يأتي أبواب عن الغيبة، لأن هذا كتاب يشمل أشياء كثيرة. ندخل باب جديد أيضا من أبواب هذا الكتاب يتعلق أيضا بخلق سيء، بخلق سيء ذمه الإسلام، وهو خلق بعد لا ينتبه لهذا الخلق السيء كثير من الناس يقعون فيه. يعني يسمع شيء خبر عن شخص أو عن ناس أو عن مجتمع حصل فيهم هذا الفعل الذنب العظيم، و يبدأ يتكلم في المجالس وبين أولاده أو بين الأسرة عن هذا الأمر، وهذا هو خبر، لكن ليس كل الأخبار تنقل، لا، في أخبار إشاعتها ونشرها في الأسرة وفي المجتمع وفي الوطن ترتب عليها مفاسد، هو خبر، لكن لا تنشر أي خبر، أنت خبر يفيد الناس أنشر، أما خبر يترتب عليه مفاسد كثير من الناس يقعون في هذا الشيء. ليش؟ لأنه ما يحسب حساب نتيجة نشره لهذا الخبر أو إشاعته في المجتمع أو إشاعته في وسائل التواصل الاجتماعي، ما يعرف تبعات نشره لهذا الخبر، ما يعرف، ما يحسب حسابه، جهل، ما عنده فقه، فيقع في معصية كبيرة من كبائر الذنوب. شو قال البخاري؟ باب من سمع بفاحشة فأفشاها. ترى ما شاركت في الفاحشة هذه، أي نوع من أنواع الفاحشة، فواحش كثيرة الله عز وجل ذكر منها كثير في القرآن، أي شيء من الفواحش من الذنوب التي يجاهر فيها الناس لا تنشرها. ليش؟ ليش تتكلم فيها إذا كان يترتب عليها مفسدة؟ يترتب عليها أن الناس تتجرع على هذه المعصية، يتجرعون يتساهلونها، لأن أنت نشرتها. في من الناس لا زال عندهم الفطرة السليمة، ما يعرفون كل شيء من الشرور على وجه الأرض، ما يعرفون، لا زالوا في يعني فطرة سليمة، عنده الأخلاق، أخلاق الإسلام، عند حب الإسلام، ما يعرف كثير من الأشياء اللي تحدث في حياة الناس وفي في بلاد الناس. يعني نحن مثلا كمجتمع مسلم عربي مسلم أكيد عندنا أخلاق معينة، آداب معينة تخلقنا بها أبا عن جد، توارثناها، أخذناها من الإسلام، أخذناها من أبائنا وأجدادنا، نعرفها، طيب الآن مجتمع ثاني بلاد بعيدة 2,000-3,000 كيلومتر بينك وبينها، هناك مجتمعهم يختلف، هناك أخلاق فواحش في الشوارع وفي الطرق وفي في كل مكان، ليش تتكلم فيها الآن هنا؟ مجتمعنا لا زالت البراءة موجودة، أخلاقنا لا زالت متماسكة، ليش أنت تنقلها وتنشرها في وسائل التواصل أو في بيتك أو في المجالس؟ ليش تنشر الفاحشة التي هناك في مجتمعنا؟ نحن ما عندنا هذا الشيء، أو عندنا لا زال البداية، الناس ما تعرف أكثرها، ليش تعرف الناس؟ ليش تخلي الناس يتجرؤون على هذه المعصية، يستسهلونها؟ شوف يعني أنا أحاول أوضح قدر ما أستطيع. شوف الباب، باب من سمع بفاحشة فأفشاها، هذا أيضا مرتبط بالنميمة، قد يكون فيه شيء من النميمة وشيء لا ما له علاقة، لكن قد يكون من أيضا من النميمة، يعني واحد عرف عن واحد أنه ارتكب فاحشة يروح وأيضا ينقلها للأشخاص الذين لهم علاقة بهذا الشخص، هذه نميمة الآن أفسدت بين الاثنين ونشرت الفاحشة في نفس الوقت. باب من سمع بفاحشة فأفشاها، هذا باب البخاري رحمه الله. الحديث بل هو أثر عن علي رضي الله عنه، موقوف على علي من كلام علي بن أبي طالب رضي الله عنه الخليفة الرابع الراشد، فضله معروف عند أهل السنة والجماعة، علي بن أبي طالب رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أبو الحسن والحسين، فضله عظيم، يروى عن هذا الكلام، البخاري يرويه، قال حدثنا محمد بن المثنى ثقة حجة صدوق اللهجة، هذا محمد بن المثنى أبو موسى البصري اسمه هكذا، قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي أبوه جرير قال سمعت يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن حسان بن كريب عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، السند حسن، السند حسن، فهو أثر حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال القائل الفاحشة، يعني الذي يبدأ يذكر الفاحشة، الفاحشة يعني العيب أو الغيبة أو الأفعال الفاحشة بأنواعها، الأقوال الفاحشة، ومر علينا سابقا باب الفحش والتفحش تذكرون وشرحناه سابقا، كلام بذيء، كلام أو فعل فيه بذاء، قائل الفاحشة والذي يشيع بها، يذيع ينشر يظهر هذه الفاحشة في الإثم سواء، شوف هذا الآن قال الفاحشة أو فعل هذه الفاحشة، الثاني نقل إثمهما سواء، هذا كلام علي رضي الله عنه، ويفهم من كلام علي مثل ما نحن نعرف الدال على الخير كفاعلة، الدال على الشر كفاعلة، من كلام علي رضي الله عنه القائل والذي يشيع بها يدل على هذه الفاحشة في الإثم سواء، في الإثم سواء، وهكذا أيضا الذي ينشر البدعة كفاعل البدعة هذه سواء الإثم، الذي ينشر الأحاديث الموضوعة والمكذوبة بين الناس كالذي وضع هذه الأحاديث في الإثم سواء، شوف خطورة الأمر، نحن نتكلم في أخلاق آداب لازم ننتبه من هذه الأخلاق، من تدخل النار تمنع دخول الجنة، ومن هذه الأخلاق تدخل الجنة تجعلك مع الأبرار، أخلاق الحسنة، فموضوع الأخلاق والآداب موضوع مهم في الدين، مهم جدا، لذلك اخترنا هذا الكتاب الأدب المفرد للإمام البخاري، باب من سمع بفاحشة فأفشى، عرفنا الآن ماذا يا البخاري ماذا أردت من الباب، يعني الإثم سواء، دليل كلام علي رضي الله عنه، باب من سمع بفاحشة وأفشاها مثل الذي فعل هذه الفاحشة الإثم سواه. شوف خطورة الأمر من الناس يقول لك يا أخي أنا نقلت الخبر أنا ما سويت شيء. لا أنت مثل الذي سوى مثل الذي فعل. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأنك أنت دليت على هذا الشر أفشيت هذا الشر وهذه الفاحشة في المجتمع تكون آثم تكون آثم بل يمكن إثمك أكبر. ليش؟ لأن إثمك تعدى هذا فعل فاحشة وتاب منها والله ستر عليه قد يكون وفعلها بينه سمع واحد اثنين ثلاثة وسكت. أما أن تنشر قد يسمعونك آلاف بل ملايين في وسائل التواصل الآن في الواتساب أو غيره ملايين ممكن يسمعون كلام. كم الإثم كم تتحمل من الإثم؟ نمسك وانتبه لما تنشر بين الناس. نترك حديثين للدرس القادم بس لأن جاءت أسئلة باقي 6 دقائق عن الأذان. أي الكتب تنصح بقراءة سير وتراجم الصحابة والصحابيات؟ أكيد في كتب أهل العلم ما قصروا قاموا علينا الحجة. من أفضل الكتب التي جمعت التراجم والسير كتاب سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي ذكر فيه سير من الصحابة. أول واحد أبو بكر الصديق كل الصحابة أكثر من 300 ترجمة عن الصحابة والصحابيات عن حياتهم عن ولادتهم عن غزواتهم عن مشاركاتهم عن تلاميذهم عن ثم بعد ذلك تابعين ثم أتباع التابعين إلى زمن الذهبي نفسه في القرن 8 الإمام الذهبي. شوف 800 سنة في كتاب ضخم 26 مجلد. هذا أفضل كتاب إذا استطعت أن تشتريه والآن له مختصر في 3 مجلدات جيد. هذا بعد كتب الصحابة في الإصابة معرفة الصحابة للحافظ ابن حجر رحمه الله أيضا كتاب جيد في 5 أو 6 مجلدات مع الفهارس عن الصحابة. هكذا كتب ألفت في الصحابة وسيرهم لكن من أفضلها هو سير أعلام النبلاء للحافظ الذهبي. هذا كتاب ما تمل منه تقرأ فيه سير العلماء والعالمات والصحابة والصحابيات ومن جاء بعدهم أمة الإسلام حوالي أكثر من 700 سنة كل ما فيها هذه السنوات تجده في هذا الكتاب. نقل عيوب فيديوهات لحكام وزراء للدول من باب الضحك ما في أحد ضحك إلا في هذا الموضوع. هذا ما في أحد يمزح فيه. يقول ليس تقليل هيبته وطعنه بس يتسلى. لا ما يجوز هذا الكلام ما يجوز كلام في ولاة الأمر وفي العلماء هذا خط أحمر شرعا يعني في الشرع في الشرع لا يجوز لا يجوز. أولا محرم في شرعنا ولأن الله أمرنا بطاعتهم فكيف يجيز لنا أن نتكلم عنهم؟ أكيد يحرم علينا الكلام فيهم ولو كانوا من بلاد بعيدة ولاة أمر بعيد عنك بلاد أخرى. ما الذي تستفيد؟ ما هي الفائدة من ذكر عيوب؟ العيوب في كل إنسان موجودة. اشتغل بعيوبك وأصلح نفسك وحاسب نفسك وتحمل مسؤولياتك. كلكم راع وكلكم مسؤول. أنقذ نفسك لا تتكلم بالآخرين ما يجوز ولو كان حتى من باب الضحك لا يجوز لا يجوز. هذا جواب عام. هل هذا من النميمة؟ لا هذه غيبة. أنت ما نقلت كلام. النميمة نقل كلام من شخص لشخص للإفساد بينهم لكن هذه غيبة ما يجوز نهائيا ما يجوز. ما في وقت ولا بنتوسع في الإجابة. هذا السؤال مهم لكن ما في وقت. لكن ننصح بالابتعاد عن هذه الأشياء لأنها محرمة شرعا. الكلام في ولاة الأمر والكلام في العلماء هم ولاة الأمر. يحذر المسلم ولا يستفيد بل يضر ويفسد. يعني هو كأنه يشير إلى هذا النمام كيف تتعامل معه، ويلخص كلامي اللي ذكرته: أولا ما تصدق هذا النمام، ثانيا تنصحه، ثالثا تخوفه من الله وتحذره من هذا الخلق السيء، تنصحه بحسن الظن، وتنصحه بعدم ذكر النميمة. يعني هو تذكير، هو غير تذكير، ليس سؤال. جزاك الله خير. في سؤال بس ما نجيب عليه في أول الدرس القادم إن شاء الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. نسأل الله عز وجل يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر ومن كل فتنة، كما نسأل عز وجل أن يوفق أولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، كما نسأل عز وجل أن يسلمنا وإياكم من الأخلاق السيئة، من النميمة والغيبة ومن غيرها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.